وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل وزين ذلك

فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم.